علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني No. رجل الله رجل ورجل دي كده دي الله يرجع لك خير اللهم خلاص وإذا وقيت إلى القوارين أمامنوا بي وبرسولي ينزل علينا ونعلم أن قد صدق قول سبحانك

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وعبوا عنهم وعبوا عنهم حديث وطيب الكلم ايات بينان تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بالشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى العمدة الحاج فيصل الغطوري والحاج عمدة الأيمن الجنيني والحاج فيصل جرطلة وإلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وإلى صاحب الأدب والخلق الرفيع. الحاج عبد الحميد عرباوي والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء والى الحاج عبد الله عبد الحميد العرباوي والى كل من اتى ليؤدي واجب العزاء شكر الله سعيكم جميعا. وبذلك عبر اثير موجات اذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهية مخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج محروس صغير وأخي الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق الزقازي وشكر الله سعيكم جميعا.